زيد مساركا، وإن لكل أمة أمينا، وإن أبا عبيدة أمين هذه الأمة. ثم قال على الصلاة والسلام، وذكر فضائل جمع من الصحابة رضي الله عنهم في حديث معه، وقال أفرادكم زيد. قال وناهيك بهذه الشهادة له من سيد البشر وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم. وناهيك بمعنى حسبك، ناهيك يعني حسبك أي يكفيك، وتأويلها بأنها غاية تنهاك عن طلب غيرها. ناهيك معناها حسبك، توضيح ذلك يعني يقول ناهيك يعني غاية تنهاك عن طلب غيرها، يعني هذا يكفيك يعني شيء. قاله في المجمل. قال فكان السيد زيد بن ثابت رضي الله عنه اولى لان يتبعه التابعون ويقلده المقلدون في الفرق، لا سيما وقد نحاه الشافعي اي مال الى قوله. هذا معنى النحاه، قال مال الى قوله موافقه له في الاجتهاد، يعني يقول الشافعي رحمه الله مجتهد يعني فهو لا يقلد يعني زيدا رضي الله عنه، ولكن اجتهاده وافق اجتهاد زيدا رضي الله عنه ولم يتابعه مقلدا له من غير نظر واجتهاد، بل بعد النظر والاجتهاد، لأن يعني الشافعي اجتهد في مسائل الفرائض ووافق في اجتهاده يعني قول زيد رضي الله عنه، وجد انه ان قول زيد يعني هو اقوى من جهه النظر والدليل، حتى انه يختلف قوله حيث اختلف قول زيد رضي الله عنه. يقول يعني بلغ من يعني من موافقة الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله لزيد رضي الله عنه في الفرائض أنه إذا كان لزيد قول واحد في المسألة يكون للشافعي قول واحد، وإذا كان لزيد قولان في المسألة يكون للشافعي فيها قولان، يختلف قول الشافعي حيث اختلف قول زيد رضي الله عنه. نعم، فيعني الإمام زيد الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه يعني اجتهد في بعض مسائل الفرائض وكان له مذهب في مسائل الخلاف كما سيأتينا، فغالبا يعني أو يوافقه دائما الإمام الشافعي رحمه الله، وكذلك مالك رحمه الله تعالى، ولكن يعني في كثير من هذه المسائل كان الإمام أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى لا يوافقان هي زيد رضي الله عنه في هذه المسألة. شفنا الشيخ ياسر تفضل شيخ الله يحفظكم، تفضل الله يبارك فيك، شفنا نتشرف يعني بحضورك وحضورة الشيخ ياسر بركز حفظه الله تعالى، تفضل شيخ الله يبارك تفضل شيخ الله يبارك تفضل تفضل شيخ الله يبارك تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل الإمام الشافعي رحمه الله وافق زيدا رضي الله عنه وارضاه في مسائل الخلاف في الفرائض، وكذلك مالك رحمه الله يعني يوافق قوله قول زيدا رضي الله عنه غالبا في مسائل الفرائض. اما الامام ابو حنيفه واحمد رحمهما الله تعالى فوجهتهما ان قول النبي صلى الله عليه وسلم افرادكم زيد يعني لا يلزم منه انه أن الحق معه دائما في كل مسألة خلافا في الفرائض، لأن قوله أفرادكم زيد معناه أن غيره فرضي أيضا، يعني أفرض أفعل به تفضيل يعني معناه إثبات فرضية غيره فهو فرضي رضي الله عنه، وغيره فرضي أي عالم بالفرائض أيضا، ويعني فلذلك يعني في كثير من الأحيان نجد زيد رضي الله عنه له قول وقد خالفه أبو بكر رضي الله عنه مثلا الصديق